لك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالى. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم إنك ترى مكاننا، وتسمع كلامنا، وتعلم سرنا وعلانيتنا. اللهم نحن الفقراء الخائفون الوجلون المستجيرون، ندعوك دعاء المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وذلت لك نفسه، ورغم لك أنفه. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مخبتين، لك منيبين، لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثقل موازيننا، وثبت حجتنا. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتاب إليك فقبلته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم واحفظ ولي أمرنا اللهم واحفظ ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد اللهم أدم عليه الصحة والعافية اللهم وفق اللهم وفق نائبه وولي عهده الأمين لما تحبه وترضى اللهم واجعل دولة الإمارات دار أمن وسلام وعز وإسلام اللهم من أرادها بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره اللهم يا رحمن يا رحيم احفظ هذه البلد اللهم احفظها بحفظك واكلها بعنايتك واحرسها بعينك التي لا تنام يا كريم يا منان اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على النبي المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. الله